احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله احييكم جميعا اينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأرحب بالنيابة عنكم جميعا بالعالمين الفاضلين الجليلين الدكتور صلاح سلطان وفضيلة الشيخ وجدي ونيم. مرحبا بكما في حلقة جديدة من حلقات في رياض الجنة. إن شاء الله رب العالمين في هذه الحلقة سوف ندلف إلى موضوع خطير جدا، ليس معنى خطير أي على جانب كبير من الأهمية، وهو نبدأ به في الحديث عن النفس الإنسانية، صبغة الله ونحن له عابدون. هذه الصبغة التي فطر الله سبحانه وتعالى وصبغ الله الناس عليها، هذه النفس الإنسانية بنوازعها ونوازغها، بخيرها وشرها، بمظهرها ومخبرها، بقولها وفعلها، في حالة يعني أن يعمل الـ الـ الـ الـ أو تعمل قبضة النور الإلهية التي وضعها الله في أبينا آدم وفي ذريته، وبين أن يظلم الإهاب الترابي ويرتكس الإنسان إلى الحمئة أو إلى الأرض ويتبع هواه، ما بين الخير والشر في النفس الإنسانية وكيف تتعامل، هذا موضوع حلقات قد تطول إن شاء الله رب العالمين. كنا من أهل الدنيا نرى كيف نصل بأنفسنا أو بنفوسنا إلى ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله كونوا معنا في هذه الحلقات، ونبدأ اليوم في الكلام صبغة الله نفس الإنسانية مرهم بعد الفاصل. مرحبا بكم أحبتي في الله أينما كنتم، ومرة أخرى أرحب بالعالمين الجليلين ونحن نتحدث عن النفس الإنسانية. دكتور صلاح سلطان، نبدأ بك اليوم إن شاء الله رب العالمين. شيخ وجدي موجود يا الله، عليك بارك فيكم يا رب أيكم. كرمكم الله. النفس الإنسانية. نعم. هذه النفس قد يحتار الإنسان أحيانا عندما يعني يقول ما المقصد أو ما المقصود بكلمة النفس. هل هي اللطيفة الربانية التي تشبه الروح، أم أن الروح شيء والنفس شيء آخر؟ وبعدين يعني قضية النفس، هل هي الجانب الذي يشمل الجسد والروح كلاهما أو كليهما، أم أن النفس هذه التي درجها العلماء ما بين لوامة وأمارة بالسوء من قبل، ثم مطمئنة، ثم راضية، ثم مرضية، ثم ملهمة، ثم كاملة، وهي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن ندلف إلى أو ندخل هذا المدخل، نرى هذا الشيء الكبير، النفس التي ما درى أحد عنها شيء، وقال ابن علي وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذه النفس التي يراها الإنسان صغير لأنها تحوي كل نزعات ونزغات الإنسان من خيره وشره. يعني هل هي فطرت على الخير المحض؟ فإن كانت قد فطرت على الخير المحض، ما الذي يظهر منها من بوادر الشر وعمل السيئات والصفات السبعية في الالتهام والانتقام والحقد والحسد والغل وهذا الارتكاس إلى حمئة الذنوب والعيوب؟ أم هذه النفس التي اتصف بها النخبة من السلف الصالح ومن الأنبياء، كيف ارتقوا بهذه النفس وصاروا ملائكة يمشون مطمئنين في صورة بشر؟ يعني ما بين البشرية الملائكية والنفس الإنسانية، توكل على الله وادخل بنا هذا المدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فما أسعدني حقيقة أن أكون بين شيخي وأخي أخونا الكريم الشيخ وجدي وشيخنا الشيخ عمر عبد الكافي، لكي تسير هذه النفس البشرية في رحاب الله وفي ركاب الله أمرا أن تصل إلى رياض الجنة مع إخواننا وأخواتنا وأحبائنا المشاهدين والمشاهدات. الحقيقة أتصور في محاولة إلى تبسيط يعني هذه المسألة من خلال منهج القرآن الكريم، أن النفس عبارة عن ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس دي عبارة عن مركبين، مركب جاي من الطين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وفي النهاية ثم نفخنا فيه من روحنا، فالتقت يعني المسحة الطينية مع اللمسة الروحية الله سبحانه وتعالى وتشكلت منها النفس. فالنفس هذه الجانب الطيني مثله في هذه النفس الجديدة الهوى، فالطين فيه الهوى والروح فيه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والهوى ليس كله شرا، فهوى الإنسان أن يأكل ليعيش، هوى الإنسان أن ينكح ليتكاثر ويعني يتناسل ويستمر الكون، هوى الإنسان أنه يعرف المخبوء لكي يتعلم، ويعني هوى الإنسان أن يصل إلى أعلى لكي يرتقي في سلم الحياة الدنيا. لكن الأشواق الروحية اللي بتيجي من جانب الفطرة والروح هذه دائما ترقى، تريد بالإنسان أن يعلو إلى المكارم الربانية والأخلاق الراقية. العقل كأنه ميزان بينهم، فيميل مع الهوى أو يميل مع الجانب الروحي. دخل على هذه المسألة، أصبح في هوى في جانب طيب وجانب سلبي، لكن الجانب الروحي دائما هو جانب إيجابي. من أجل هذا الجانب السلبي لما دخل الشيطان على لعبة الصراع مع الإنسان لم يدخل إلى جانب الفطرة، وإنما دخل ليساند الجانب السلبي من الهوى، فأصبح فيه جانب سلبي من الهوى وفيه شيطان، وأصبح الفطرة وحدها. فمن رحمة الله أن أدرك الإنسان بالقرآن وبرسالات السماء وبالنماذج الرائعة جدا المعصومة من الأنبياء والرسل، فأصبح تقوية لجانب الفطرة اللي بيخلي الإنسان حتى لو عمل معصية في نغزة كده في قلبه، الإثم ما حاك في صدرك، الحديث صحيح، وخفت أن يطلع عليه الناس. حتى أكثر الناس عتوا أبو جهل لما سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا، وجاءت مولاة ابن جدعان لحمزة أسد الله وقالت له: أو تفعل تفعل، وهذا عمرو بن هشام قد سب ابن أخيك اليوم سبا شديدا، ذهب وضرب الحمزة، ضرب أبا جهل، وهم القوم بالحمزة، قال: دعوه فإني قد سببت محمدا اليوم سبا شديدا، أنا زودتها شوية في هذه. فأصبح النفس البشرية هوى ملتحم معاه الشيطان، وبعدين فطرة إذا خلت من القرآن وإذا خلت من اليقين والإيمان ينهزم الإنسان ويبدأ يتضاءل ويحصل الران على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أين تذهب الفطرة عندما ترتكس النفس الإنسانية إلى الإهاب الترابي ويتبع الإنسان هواه؟ نعم. ويخلد إلى الأرض، يحصل لها نوع من الغلاف، تنطمس ويحصل غلاف. هو هذا الانطماس متدرج الحياة. نعم. قد يحدث نوع من الغطاء فقط إذا كان حديث عهد بذنوب. أيوه. وبعدين المستوى الأدنى جدا. أيوه. إنها يعني تنطمس وتنتكس، والحديث يعني إن هذه الفطرة تنتكس حتى تصل كالكوز مجخية. زي الكوز الأبيض هذا مخلوق. أما ينقلب ويوضع مخلوق في الزفت والقطران، فلم تعد ترى في هذا البياض وهذا فيرى الشر خيرا والخير شرا. طيب أما من إصلاح لهذه النفس يوما ما إذا وصلت أن تصير كالكوز مجخيا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا؟ الإصلاح من أسهل ما يمكن أن رافض القرآن الكريم يأتي لكي ينعش هذه النفس البشرية. ويكفي أن في هذا القرآن الكريم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى كبداية لاستنقاذ هذه النفس البشرية. على طول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، يعني هنشبهها بهذا الكوب، ناخذ الكوب بتاع عشان الشيخ وجدي. فهذا الكوب لما تيجي عليه نكتة سوداء فنكتة يعني حتى فإذا جريد. هو نزع واستغفر ثقل قلبه لعملية الغسل، عملية التنقية، عملية التصفية. فيرجع تاني. لكن إذا زادت هذه النكات السوداء عند التوبة يعود القلب كما كان صافيا، يذهب للحج فيعودك يوم ولدته امك. الحج يهدم ما قبله، حديث الترمذي عن عمرو بن العاص، الحج يهدم ما قبله، الاسلام يهدم ما قبله، الصلوات الخمس، رمضان الى رمضان. جميل. نعم. هل تاذن لي ان اقول ان زمان قبل دخول الكهرباء الى القرى، نعم، والنجوع، نعم، كان في اللمبه الكيروسين تقد بالكيروسين وبالجاز، سموها لمبه الجاز، لمبه الجاز، سبحان الله. كانت هذه لما تقد بالكيروسين، عشان احسن الاخوه، عشان الجاز دي لغه مصريه فتظن اشياء اخر اخرى، هناك موسيقى الجاز والجاز ودول. هذه اللمبه كانت عباره عن الريح لما تشتد الزجاج عليها، يحصل عليها سناج اللي هو الهباب الاسود، فتاخذها ربه البيت وتنظفها. اذا النور اللي كان في بنبه الريح لم ينطفئ وانما غطيها، فلما جاء من يجيد التنظيف كفت. نعم. يعني الفطره تظل، بدليل انه لما قلت خلاص يعني، وبعدين يا ريت كمان حزنوا بس، لا ده تثبت مكانها كمان حسنات. وبعدين في امر ثالث وهو اهم، ان ينسي الله، ان ينسي الله الشهود التي تشهد. نعم. ينسي الليل والنهار والزمان والايدي والارجل والملائكه، فلا يظل شاهد الا الغفور الذي غفر سبحانه وتعالى. فهذا مثال. نعم. جميل جميل جميل. نعم. شيخ وجدي، بعد هذا الدخول على النفس بهذا التأصيل العلمي الجميل، طيب، فألهمها فجورها وتقواها. واحد يقول الله، بعد انا مستمع اليك الان، انا اعتبرني انا من المشاهدين الان، انا مشاهد الشيخ وجدي وحدثني مع الشيخ صراح ومقدم البرنامج، إلى فألهمها فجورها. الله، ده انا ملهم الفجور. يعني انا مش يعني، فألهمها والفاعل هنا لفظ الجلاله سبحان الله، فألهمها. اذا كنت انا ملهم الفجور، انتوا تعبوا علي ليه؟ فكيف الموضوع ده حله؟ يعني ازاي افهمه يعني؟ فتح الله لك وعليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وارض الله عنا اجمعين، اللهم امين. هو بداية زي ما بنقول أصل الخلق، بقى نرجع بالقضية للأول خالص. الإنسان ده اللي هو فيه الفجور وكذا وكذا، مع يعني تأسيسا على العنوان اللي هو صبغة الله عز وجل. الله يقول تبارك وتعالى في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. دي تركيبة إلهية، يعني تركيبة ربانية. طيب، الله عز وجل لما في أي صورة، يعني في أحسن صورة، أحسن صورة ما شاء ركبك. نعم. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فهذا الإنسان الله تبارك وتعالى طبعا هدا إلى الفطرة في سورة طه، سيدنا لما رد سيدنا موسى على كلام الملعون، قال فمن ربكم يا قال موسى، فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هات سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى. طيب، وهديناه النجدين. نعم. الطريقين. طيب ليه بقى الواحد يقول لك طب ما هو ربنا قال لي، طب ما هو قال لك دي كده، وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. طيب. الله عز وجل وضح في القرآن في سورة البقرة كلمة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. كلمة صبغة الأول إيه مع الإنسان بقى اللي احنا هنتكلم عنه؟ تعال بص، الهدوم اللي احنا لابسينها دي الأصل فيها كلها إيه؟ القطن، إنها قطنيات، والقطن لونه أبيض. طيب لما تصنع اللون الأبيض فبدأ بقى اللون البني والأحمر طوبي النبيتي الكلام ده كله. حط الهدوم دي اللي مصبوغة، اغسلها في الغسالة، تطلع اللون زي ما هو، والمية اللي نازلة منها بعد الغسيل ما فيهاش اي لون من الوان الصبغة دي، لثبات صبغتها. الله الله. طيب لو العكس بقى، انت صابغ ده بني اهو، ها، وبعدين مع اول غسلة اللون البني راح في المية، ظهر اللون كشفت الحقيقه. ما ينفعش. فصبغه الله معناها، انا ببصرها تمثيل شخصي، بقول ادي العروق اهي، العروق دي ماشيه في الجسم كله وجواها ايه؟ الدم. والدم ده فيه الاورده والشرايين بالظبط كده، اللي هو فيه الغذاء بتاعك، الجزء الذي لا يصل اليه دم الجسم يموت. طيب. عشان كده حتى يمكن كان كتير من الناس هو بيتكلم معاه، خلي عندك دم يا اخي. ايه اللي عندك دم؟ انا عندي دم. هو تصحيحها خلي عندك دين. انت ازاي تعمل كذا كذا كذا؟ خلي عندك دين يا اخي. كلمه دين حتى تهزك كده، ايه اللي خلي عندك دين؟ طب انا عندي دين. طب راعي بقى الدين ده بدل ما تقول خلي عندك دم. المهم يقصد يعني حمره الخجل. اين انت يا حمره الخجل؟ يعني طيب مش هتلاقيه. انا طيب الجزء اللي ما وصلوش قلنا دم بيموت. حتى مثلا واحد طلع له حاجه في بتاع كده يروح رابطها ويسيبها كام يوم كده وانت زقت راح وقع لما وصلهاش دم. كذلك خلال الدكاتره دي مش كل حاجه الدكاتره هنروح منهم فين بقى، ربنا يكرمه. كذلك الجزء الذي لا يصل اليه دين هو ميت. ادي صبغه الله اتصورها. انا كياني كله دين. الدين فيا يعني زي ما بقول انا انا في الدين وبالظبط كده. مراتي رضعت عيالي لبن وانا رضعتهم انا ومراتي دين. العيال رضعوا لبن، رضعوا العين متدينين. انت طالع متدين، متدين يعني الدين فيك مش الدين في جزء منك. ودي النقطه الخطيره اللي عايزين نركز عليها شويه، لان بعض الناس اللي مش فاهمين عايزين يحكمونا للجهل بتاعهم. فهو فاهم ان الدين ده عباره عن ايه؟ الدين ده بتاع الجامع وبتاع الصلاه بس وبتاع ما دخلش بحياتنا. فتيجي انت تتكلم في السياسه، ايه ده انت هتسيس الدين؟ الله، هو مين قال لك ان الدين ما فيهوش سياسه؟ الله، انت هتتكلم سنة. انت الاول فهمك ايه عن الدين؟ انت مصطبغ بصبغه الاسلام ولا لا؟ اهدي القضيه الاساسيه. جميل. انا بس هتوقف عندي وهكملها ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب دكتور صلاح، خلاص اتفقنا ان النفس درجات او دركات طبعا، يعني اما طالع فوق يا اما ترتكس. طيب خلينا في الدرجات، خلينا نصعد من السيء الى الحسن الى الاحسن. نعم. احنا الاول اول شيء الصمه العامه للنفس اماره بالسوء. نعم. الا ما رحم ربي كما انزل سورته. نعم. طيب لازم يحس ان هو فعلا وندمنا على ما فعلنا. يبقى عنده وعزمنا عزما اكيدا على الا نعود الى المعصيه. يعني ملوش سوابق مكتوبه. نعم. عليه. هو عايز يلغي الماضي ويثقله بالحسنات عشان يبدا برصيد من الحسنات. جميل. وبعدين يبدا يعني اول مشوار فيه ما اعتقده ان هو يضع نفسه في بيت الله في المسجد. يعني انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله. يعني روح لربك في بيته، لان يعني ده بيته. انت طهر في بيته ثم غارني في بيته. كثير عن بيت الله سبحانه وتعالى. نعم. هيروح زائر ولا معمر؟ لا معمر. طيب. لما يعمره. نعم. كلمتك الجميله دي. كلمتك الجميله بنية ان احنا مش زوار. الانتقال من زياره المساجد الى عمارتها. ثم يصير فيها كالسمك في الماء. نعم. ان خرج مات ولا يكن عصفور. صحيح. يريد ان يهرب فورا ان ينتشر. نعم. وجد من الخطبه. صحيح. نعم. من خلال ان يصير في السمك والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد ان يهرب فورا ان يفتح له. يا ربي. كان رايح ببص الساعه يقول تجميل جميل. هكذا قال الامام مالك. الامام مالك رضي الله عنه. نعم. من ضرره رضي الله عنه. فياخذ يعني قلبه وعقله وجدانه كده، يرمي نفسه زي بيقولوا على باب الملك سبحانه وتعالى. يطرق باب الملك في بيته. ينير راح ملك. نعم. فيعني ويوشك مدمنه القرع للابواب ان يلج. يدخل. لابد من هيؤذن له لان عند الكريم. في اكرم من الرحمن سبحانه وتعالى. ما فيش باب ولا بواب. نعم. لا في لا باب ولا بواب. صحيح. الله اكبر. نعم. الله اكبر. فمن خلال المسجد ايضا ياخذ قرار واضح جدا انه يلتصق بالنص القراني، انه يكون فعلا له ورد يومي من القران. يقول انا عندي نص ساعه يوم، انا باكل كم ساعه في اليوم وبدخل الحمام كم ساعه. ايطيب للانسان ان يغذي هذا الجسد فينمي جانب الهوى عنده ويضعف جانب الفطرة والروح ببعدها عن كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه في سورة الأنعام. وهم ينهون عن وينأون عن وإن يهلكون إلا أنفسهم. النفس من غير القرآن زي ما الجسد إذا فات عليه ساعتين ثلاثة يجوع. كذلك الإنسان إذا بعد عن كتاب الله تظمأ الروح ويحصل له يعني حالة يعني نفهة النفس، تضعف كده الجانب الروحي. إنما القرآن يأتي وجبة قوية وانتعاشة فتية. نعم. لهذه الروح مدد وغذاء. نعم. للقلب. نعم. والروح. نعم. يقوم يعمل وزنة للهوى اللي عمال يتغذى من خلال الجسد والأكل والشرب والنوم والأثرة. يجي القرآن الكريم ري. الله أكبر. الله لهذا القلب الله ولهذه النفس. ولذلك يعني برضه عشان نغلف هذا الكلام الجميل من كلامكم جزاكم الله خيرا، ان التقوى عرفها العلماء الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. يا سلام. الله. لا يجدك حيث نهاك. نعم. سبحان الله. اذا ايه افتقاد، افتقاد في مواضع النبي. يعني انا امرت ان اوجد في اي مكان ونهيت الا اوجد في اي مكان. نعم. فلا يجدني حيث نهاني ولا يفتقدني حيث امرني. نعم. يغلفها سيدنا الامام علي رضي الله عنه بكلام جميل. الله. يقول انما التقوى اربعه. الله. نعم. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فاذا حقق لازم اقدم القياس لاخي واختي المشاهده وابنائنا وبناتنا، ان انت تقول انا تقي او تريد ان تكون تقيا، هل تخاف من الجليل؟ هل تصدق في موقف لا يصدق فيه الا الكذب؟ في مواقف لا ينجيك، في موقف لا ينجيك فيه، فيما تظن لا ينجيك فيه الا الكذب. فان صدقت فانت من اهل التقوى. انت تخاف من الجليل، انت تخاف من الجليل. نعم. ان ترهب الخالق ولا ترهب المخلوق، لانه سوف يرهب لك المخلوق. نعم. لان يعني الله عز وجل في الحديث القدسي يقول ايه؟ يقول انا ملك الملوك ومالك الملك. سبحان الله. قلوب الملوك كلهم بيدي. لا اله الا الله. سبحان الله. فان اطاعني عبادي حولت اليهم قلوب ملوكهم بالرافه والرحمه. وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكفيكم ملوككم. سبحان الله. لا إله. أنت بس اشغل نفسك إيه بالحلقة الماضية وأن إلى ربك المنتهى. خلي مقصدك الله. تمام. فهل أنت تخاف من الجليل؟ طيب هل تعمل بالتنزيل؟ يعني هل تحل الحلال والحرم الحرام؟ وقف مع كتاب الله. انت تعالى عند الصفحة وقف. كم امر؟ ثلاثة امور، ثلاثة اوامر. كم نهي؟ نهيين. ها انا بعمل واجيب اجندة او ورقة واكتب. عملي. دراسة عملية للنفس زي الطبيب اللي بيسجل حالة المريض. وتنام كم ساعة في اليوم؟ والاكل ما وعندك مرض يجيلك استعب. تعرف التوقيت. التوقيت اكتبها سبحان الله. طيب خوف من العمل بالتنزيل، وبعدين الرضا بالقليل. هل قنعت؟ ام ان ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. سبحان الذي الله بعضها الله. ما هو الذي اعطى فلان يعطي فلان. وبعدين الرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هل فعل رأيت الصلاة؟ احد الصالحين صلى 30 عام ويظن ان اخر صلاة. حط ذهنه كده اخر صلاة. يبقى كيف هي؟ سبحان الله. طيب وضعنا يعني قضية ان واحد حط وضع ايده على الميزان وجد انه داخل على قضية التقوى. جميل. لكن نفسه ما زالت تراوح ما بين ايه؟ ما بين يمين ويسار. او ما بين صراحة. او ما بين ايه؟ فتور واقبال. او ما بين يقعد مع الشيخ وجد والشيخ صلاح يسمع شويه برضه ما يضرش لما نروح نسمع لنا كده ايه؟ روح القلوب ساعه بعد ساعه كده شويه تلطيف كده وترطيب جو. هل لما تصل النفس وتخرج من النفس الاماره لتدخل على اللوامه او المطمئنه، هل فعلا هي تأنس بالله بدرجة انها لا تميل او لا يغلبها الهوى والشيطان ان تعود؟ فتح الله لك وعليك. خليني اشبه التشبيه ده، معرفش رأي حضرتك فيه ايه. لو نقدر نقول ان التقوى دي الفرامل بتاعت العربية. الفرامل. العربية الامبير عندك فيه قد ايه؟ ممكن تمشي كام؟ 240 كيلو السرعة مثلا، بالسرعة القصوى يعني. نعم. يعني لكن يعني اقصد امكانيات العربيه انها تمشي 240 كيلو. انت بتطلع وبتجري على السريع وبتطلع على الهاي واي وبتجري على الهاي واي، ما بتبقاش خايف قوي ليه؟ بتقول انا عندي فرامل. يوم ما يحصل اي حاجه خطيره او حاجه طوارئ او بتاع بروح دايس فرامل على طول. النفس زي العربيه منطلقه، نفسنا منطلقه، شهوات وشبهات وعايزين وهات ايه اللي بيمنعني؟ ايه اللي بيقول لي لا بلاش دي ودي؟ الفرامل دي. اقف توقف. حلال ولا حرام؟ صح ولا غلط؟ جميل. هي دي. جميل. اعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإنه يراك. اتق الله حيثما كنت، مش البلد اللي ما حدش يعرفك فيها مش عارف يعمل ايه فيها. لا. لأن الله مطلع علي. جميل. دي اللي أنا بشبه التقوى بيها. أما حتة بقى حضرتك ذكرتها ودي فعلا يعني كثير من الناس يقولوها، يعني مش كله دين، ما تعالى بقى نقعد شويه كده. بقول لك ايه، احنا صلينا النهارده كويس وطلعنا من صلاه الفجر، تعالى بقى ايه نقعد شويه كده، تعالى نروق، تعالى نعمل دماغ، تعالى نعيش حياتنا. الكلام الخايب اللي بيتقال ده، ده هتجده عكس ما احنا بنتكلم بقى. مش كنا لسه بنقول ان الاسلام صبغه وصبغه الله، وقل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل ومماتي لله رب العالمين، ادخلوا في السلم كافه. هات العكس من الافكار دي بقى، سوره البقره: افتؤمنون ببعض الكتاب وتتركون بعض، وتكفرون بعض وتؤجلون بعض. هقول بعض حاجات كده. انا تتركون لا، تؤجلون لا، تسوفون لا، امال ايه اللفظ اللي جه؟ تكفرون. تكفرون عكس الايه؟ الايمان. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. طب ليه أشد؟ كان ربنا يقول يردون إلى العذاب. ليه أشد؟ لأنه عارف، يعلم، عرف خد دي وسيب دي. أصل هي طماطم بالنقي، خد الحلوة سيب في مفعص. كلام ربنا فيه وفيه وش. ايه ده انت بتنقي؟ هذه المصيبة اللي النهاردة الناس عايشة فيها. بص حضرتك سورة البقرة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اسال اي واحد ايه رايك في الصيام؟ الله اكبر، صيام ورمضان والكنافه والقطايف، ودخلنا في الاكل والشرب، ما بقت حياتنا كلها دلوقتي اكل وشرب حتى احتفالات. طب ايه اللي بصفحتين كده بعد كتب عليكم الصيام؟ كتب عليكم القتال. طب اللي كتب الصيام هو اللي كتب القتال. ايه رايك في دي؟ شوف بيوتنا، شوف النساء، نساء مسلمات قانتات، يجي رمضان وتحضر السحور وتقوم في عز الليل. طب كتب عليكم القتال، تقدر تحضر لجوزك شنطه القتال ويتوكل على الله ويروح لا بص بص دي نيجي نقول الولد يتجوز على كتاب، ولا البنت تتجوز على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب جميل. انت بتقول الشرع اهو، لا بس الفرح مش اسلامي، وجايب بقى ايه واخد بال حضرتك؟ الله، ايه يا ايه يا حاج، مش انت عقدت على كتاب الله وسنه رسول الله لسه؟ امال افتؤمنون ببعض الكتاب سبت دي ليه؟ فين فرحك المفروض يكون كذا؟ تعال بص على انسان ما شاء الله يصلي الفجر وملتحي كمان يمكن وما شاء الله، وبعدين في نفس الوقت واكل ميراث اخواته، اب ما شاء الله على تربيته لعياله ما قصر، لكن يجي يعضل بنته او يقف قدام ابنه لما يمشي صح. ايه ده؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يقول الله في سورة الحجر: كما انزلنا على المقتسمين. مين؟ الذين جعلوا القرآن عضين. شوف حضرتك عملتها ازاي، عملتها بايدك كده بس ما رميتهاش بقى زي المقدمة. مش عايزين دي، مش عايزين عضين. القرآن يا ناس ما فيهوش حلو ووحش، خد الحلو وسيب الوحش. جميل يا شيخ. ونختم بسورة الزخرف: ايوه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. يعش يعني اللي هو العشاء الليلي، يتعامى، هو بيشوف بالنهار لكن بالليل لا. يعني بص برضه بياخد وبيسيب. اهي دي المأساة. الدين ما يتقطعش. الدين مش جاكت، اقلع الجاكت البس الجاكت. الدين صبغة ايه؟ صبغة الله. جميل جميل، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. طب دكتور صلاح، مع هذه يعني مع هذا المدخل او الدهليز الخطير الذي ادخلنا فيه الشيخ وجد الان ليكتشف او تتكشف لنا النفس الانسانية، طيب هذا الذي جعل القرآن عظيم، يعني امن بان نحن يجب ان نؤمن بالكتاب كله، وهذه سمت، وهذا سمت المسلم وسمت المؤمن، انه لا يؤمن ببعض كتاب ويكفر الله. طيب ماذا تقول له؟ يعني اين تضع، يعني اذا وضعنا الناس درجات ودركات، اين يوضع هذا الذي اخذ من الدين شيئا وغابت عنه اشياء او غيب عن نفسه اشياء؟ نعم، بما تنصح؟ انصح يعني نفسي اولا، لان انا جميعا يعني ياتي لنا هذا الشيء، يعني شئنا ما بينا، نحن جميعا ضعاف امام اشياء، وربنا سبحانه وتعالى يعطينا قوه امام اشياء. فالانسان يشكو نفسه الى الله سبحانه وتعالى، فعندما يشكو الانسان نفسه الى الله عز وجل: اللهم اسلب سخاء من نفوسنا، اللهم انا اعوذ بك من شر نفسي. بس اكون انا عرفت ان ده جزء عندي ضعف، نقطه ضعف. يعني ياتيني بعض الشباب ويقول والله أنا يعني إذا طلبت مني المال والله يخرج كأنه سهل. يعني شيء سهل جدا يعني القطرة من السقاء. نعم إذا طلبت مني روح أعمل لك أي شيء، لكن عيني لا ترتفع على أي بنت تمر أمامي حتى لو لم تكن فائقة الجمال. يا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا أستطيع أن أطلق العنان للنظر. يعني مش أي غض بصره يعني. نعم. فيجي يعني ال- ال- ال- الجوانب الأخرى الطيبة موجودة، لكن هذه المسألة نقطة ضعف موجودة عنده. طيب. فعلى طول أول شيء هو الدعاء لله سبحانه وتعالى، لأن ده بلاء، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. نعم. يتضرع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. نعم. اللهم اسلب سخاء من نفوسنا. يا رب. اللهم اهدنا واهدنا واهد بنا ولا تسونا ألا أعفو عن قريبي أو جاري أو جتي أو أو أو إلى أو زميلي أو صديق أو. نعم. طب كيف أعفو؟ هل هي ملكة؟ هذا ضرب مثال بالنفس يعني، يعني أنا ظلمت من فلان كويس؟ طيب أنا يعني أستطيع أن أرد وبقوة وبقسوة. نعم. والصعصع عين. نعم. طيب إيه اللي يوصلني إلى درجة أن أعفو؟ إيه يخلي الناس يعني مسألة بسيطة جدا. بسيطة؟ ما شاء الله عليك. جدا. طيب أن الإنسان بسيطة بسيطة في حق المنعم سبحانه وتعالى خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد ومع ذلك أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم. نعم. نعم. فليذكر موقفه مع الله تبارك وتعالى في نعمه التي تترى وذنوبه التي تصعد، فيتذكر أن هؤلاء عباد الله تبارك وتعالى كما ذكرتنا مشكورة من قبل، يكرم الناس من أجل رب الناس. نعم. لأن اللي جاي من عند الملك ولا الوزير ولا المسؤول يكرم أكرم حتى أكرم. لو أساء الأدب شوية أكرم يكرم من أجل إيه؟ السيارة اللي جاي فيها. صحيح. فيذكر الإنسان رجاءه في عفو الله عز وجل في يعني الذنوب التي تصعد منه مع النعم التي تنزل. هل أنعمنا على الناس القريب أو البعيد كما أنعم الله علينا؟ فالإنسان على طول يجرد يعني رغبته في عفو الله عز وجل، فيعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه، ورجاؤه في ربه سبحانه وتعالى أن يبسط له يعني العفو يعني والعافية في دنيا وفي آخرة. طيب نعم. هو عفا أو استطاع حاول أن يعفو كويس، وقد يكون عند بعض الناس كما كان المأمون يقول والله حبي إلي العفو حتى خشيت ألا أجر عليه. نعم سبحان الله. هذا كيف زرع هذا الرجل هذه الشجرة؟ نعم. بعد أن ذكرتنا أنت بها. أنا معلش أنا عايز أخالف حضرتك وخالف أخويا. خالف أبو خالف. خالف تعرف أنت معروف. أنا نفسي مش مسامحة. يعني انت دلوقتي بتتكلم عن التسامح ومعلش واصل ده ربنا اللي خلقه وربنا اللي كذا. طب هو ربنا خلقه، طب يظلمني ليه؟ جميل. الله انت انت انت ليه بتظلمني؟ ليه بتاذيني؟ وساعات بتاذيني وانت متعمد. لا انا مش مسامحك، انا عايز حقي. انا عايز حقي الاول وبعد كده. ما انت شيخ وائل اذا انا اخذت حقي الان ضيعت علي حقوقا كثيره في الاخره. ازاي؟ لا ما هو انت الاول واش في صدور قوم المؤمن، انت ليك حق عند فلان. أيوة. انت ليك حق عندي، انا ظلمتك انت ليك حق عندي. لا بلاش حضرتك انا مسامحك والله. طيب يا سيدي الله يرضى عليك. لا اصل هتيجي منك الاساءه مش متعمده، لكن لما بتيجي من غيرك. لا جات من فلان متعمد. ايوه متعمد. الذين اذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متعمدين. والذين اذوا الصالحين من عباد الله كانوا متعمدين. اربعه من امراء المؤمنين اخر المعتصم اللي قبله واللي بعده والواثق والمتوكل اذوا احمد بن حنبل في قضيه خلق القران. وكان يقول لو كانت لي دعوه مستجابه لجعلتها لولي الامر الحاكم. لا صعبه يا استاذنا. اما هو الله هم قدوه. خلينا نقول يا استاذنا في مستويين، مستوى العدل ومستوى الفضل. جميل. مستوى العدل ان الانسان ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. طيب. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق. يبقى الإنسان يعني إذا لم يستطع أن يعفو لا أقل من أن لا يعتدي على الآخرين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقدر. وسيدنا سعد بن أبو وقاص لما اتهم يعني دعا الله سبحانه من كان فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وقد كان والله. فإنما سيدنا أبو بكر الصديق يبقى الإنسان ولا يأتلي المستوى العالي هذا. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. طب عشان معلش نكون واقعيين شوية. أيوة. عشان نكون واقعيين وننزل هذا المستوى العالي قوي قوي. انا بحتكلم عن نفسي معلش. طب واحد ظلمني انا مش مسامحه، انا عايز حق الاول. ده يتعارض مع الكلام اللي انت لا لا لا لا اله الا الله. ولكن اديني حقي بعد كده انا اشوف الموضوع ماشي ازاي. ان شكوته لله عز وجل كي يقتص لك منه كيف تجا ومال سخت ما اصل الظلم الذي سواء يتعمد ان يظلمني او ان يظلمني دون ان يدري هو ظلم وسلام. هو ظلم وقع علي. واحد بس هسامحك لانك مش متعمد مثلا، مش قاصد او يعني واحد ظرفي. لا لا لا واحد تعمد ان يظلمك وما اعتذرش ولن يعتذر وقد يستمر هذا الظلم. م. يعني اما تستطيع ان تقهر نفسك في ان مش تعفو عنه؟ ان تتركه لله ليختص لك منه ويشفي صدرك دنيا اخرى. طب ما هو يبقى برضو الحمد لله الكلام كلامي صح اهو. ان انت بتقول ان انا حافوض فيه امري الى الله بس مش هسامحه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. حتى السوء اللي حدث هذا الرقى لم يمسسهم سوء لان لم ياتي في الدين. طب لما يجي واحد بيقول لك انت بتقول انت بتفوض امرك فيهم الى الله وبتقول حسبي الله ونعم الوكيل، طب ما انت ما سامحتهمش اهو. لا يعني انت لم تسامحهم. لا لا حسبي الله ونعم الوكيل هذه انا افوض الامر فيه الى الله كي يقتص الله سبحانه وتعالى منه او يهديه او ان يعفو عني في ظلم انا ظلمته لغيري. ما انا مظلوم من فلان وظالم لفلان. ودي بس موضوع حلقتنا ان شاء الله يعني تكمله هذه النفس الانسانيه عن والله يعني وقته الوقت خلص. والله يا ربي سبحان الله بلغنا بنهايه سبحان الله ونحن نحلق معكم في افاق النفس الانسانيه. لا اله الا الله. ولكن الله. تبقى النصيحه في موضوع صبغه الله بايجاز شديد لان ابننا جمال على الاذن الوقت قد انتهى. هو مع المعايير الربانية والمقاييس الربانية من خلال القرآن والسنة ولا نسمح للعرف ولا للهوى أن يدخل أن المعيار الرباني فنحن وفقه أبدا هي الرباني. الله أكبر. وأنا أؤكد هذا الكلام إزاي. أيوه. إيه المعيار والمقياس اللي بنقيس به؟ أنت بتقيس نفسك بمقاييس الدنيا ولا بمقياس الله؟ يعني أنت عند الله إيه؟ سيبك من عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان جنب الجدار ويقول وهواني على الناس. نعم نعم نعم. بعدها في الإسراء والمعراج طلع إلى السماوات السبع العلى. ده قدره، ده مقامه عند الله مش مش عند الناس. فياريت كل واحد وكل أخت ما تقولش أنا قدري إيه هنا في الدنيا. لا، ممكن ما تكونيش مشهورة، ممكن تكوني، ممكن قدرك عند الله عز وجل. نعم نعم. يعني نصيحتي الله يرضى عليك، نصيحتي لنفسي أولا ولكل المشاهدين والمشاهدات أن نحن كلنا عباد الله وأقربنا إلى الله أرحمنا بعباد الله أكثرنا رحمة. الله عز وجل إذا تلاقى المسلمان فتصافحا كان الله أقرب إلى من كان في قلبه رحمة لأخيه أكثر من حقه. نعامل الناس فالناس مبتلى ومعافى. احمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. هذا ما أقوله لإخوتي المشاهدين والمشاهدات. جزاكم الله خيرا بالنيابة عنكم جميعا. أشكر الشيخين الفاضلين العالمين الجليلين الشيخ وجدي غنيم والشيخ دكتور صلاح سلطان. ولأن الوقت يسرقنا كثيرا أو ينسحب بساط الوقت من تحت يعني أقدارنا ونحن لا قدر لنا إلا أن نكون عند الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس الوقت بمشيئة الله مع العالمين الجليلين ونحن نكمل الحديث عن صبغة الله. فاللهم اصبغ قلوبنا بتوحيدك وذكرك وشكرك يا رب العالمين. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.